بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، موضوع حديثي في هذه الليلة هو قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فما هذا اليوم الذي حذرنا الله عز وجل إياه؟ وهل كلنا سيأتي علينا هذا اليوم، أم بعض البشر دون البعض الآخر؟ وهل الأمر بعيد أم قريب؟ الله عز وجل توعد هذا اليوم وسماه بيوم الغد. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فاليوم غدا، تقول: لا، ليس غدا. أقول: بل هو غدا، كما أخبر الله بهذا لقربه ولدنوه سماه الله عز وجل غدا. فما أدراك ما هذا اليوم الذي بكى لخوفه الأولون، والذي ارتعدت بسببه الفرائض واضطربت بذكره القلوب؟ ما هذا اليوم الذي توعد الله عز وجل فيه البشر جميعا: قل إن الأولين والآخرين. منذ أن خلق الله آدم، بل قبله، كلهم سوف يحشرهم الرب، إلى آخر من يخلق الله عز وجل كلهم يجمعهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قبل أن أبدأ بحديثي، أطلب منك طلبا: انسى الدنيا لنصف ساعة، انسى كل ما يشغلك من أمور البيت أو الدراسة أو الوظيفة أو المشاكل أو المفاجآت، انسى كأنك لست في الدنيا، بل تخيل أن هذا اليوم قد بدأ، واستشعر لما أخبرك بأوصافه أنك سوف تقدم، الصالح والفاجر، المؤمن والكافر، النبي والصديق والشهيد والصالح والفاجر والكافر، كل البشر يجمعهم الرب جل وعلا على صعيد واحد. اليوم يعيش في الأرض أكثر من 6 مليارات إنسان، كل لحظة يموت إنسان ويولد عشرات من آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق. كم هم؟ ليس فقط الإنس بل الجن، ليس فقط الإنس والجن بل حتى الوحوش والطيور وكل ما دب على الأرض يحشره الرب جل وعلا. على أي أرض؟ ليست أرضنا، أرض أخرى، أرض بيضاء لم يعط عليها الرب قط. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. المصيبة أننا لا نخاف من هذا اليوم، تعرف لماذا؟ لسببين. أول سبب أننا نسينا ذنوبنا، نسينا معاصينا. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نسينا كلماتنا، نظراتنا، نسينا تلك العلاقات. ربما الإنسان منا والعياذ بالله لمس، ربما اختلى، ربما نظر إلى الفواحش، وربما استمع وما أكثر السماع، ربما زل اللسان وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. قال معاذ: أو أن مؤاخذون يوم القيامة بما نتكلم، كلام في المجالس، دواوين، قعدات، سوالف، أو أن مؤاخذون بما نتكلم. قال عليه الصلاة والسلام: تكلتك أمك يا معاذ، أخذتك أمك، أولا يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ما المصيبة غير اللسان؟ ما الفاجعة غير اللسان؟ أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. سوف أخبرك عن بعض الصفحات أقلبها لك في ذلك اليوم العظيم، ليست كلها لأن اليوم عظيم، سماه الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وإذا كان العظيم يقول لك أن هذا اليوم عظيم، ما بالك بهذا اليوم العظيم يصفه بأنه عظيم. كم يقف الناس ينتظرون 50,000 عاما وهم يقفون والشمس على رؤوسهم؟ أخي لو قلت لك يقف الناس يوما كاملا تحت الشمس قلت كيف يطيقون يوم كامل؟ لو قلت لك يقفون شهرا بغير نوم ولا جلوس ولا ظل تحت الشمس شهر كامل يموتون؟ لا، حتى الموت لا يذوقونه. ليس الأمر شهر ولا شهران ولا سنة ولا سنتان ولا 100 عام ولا 1000 عام، بل 50,000 عاما. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000، الأمر حق. تقول وهل يطيق المؤمنون هذا؟ وهل هذا جزاء المؤمنين؟ لا، أما المؤمنون تمر عليهم هذه السنوات، ليس أي مؤمن، المؤمن الصادق تمر عليه هذه السنوات كما بين صلاة الظهر إلى العصر. أرأيت رحمة الله بعباده بعد 50,000 سنة يملوا الناس ولا يطيقون ويتضايقون، يذهبون إلى من؟ إلى أبيهم آدم أبو البشر، يأتون إليه يقولون يا آدم يا آدم ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى هذا الشمس، هذه الشمس والحر والعطش وطول السنين؟ اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا. حتى الكافر يتمنى لو قضي به ولو إلى النار، يريد أن يعرف المصير. 50,000 سنة هم وقوف، حتى الكافر يتمنى لو فصل بين القضاء. يأتون إلى آدم، تعرف ماذا يقول؟ يقول آدم الذي خلقه الله بيده، آدم أول مخلوق، آدم الذي أحبه الله، آدم الذي عفى الله عنه وغفر له، آدم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فأكلت الشجر من الشجرة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي نفسي. من يقول هذا؟ آدم نبي، نبي خلق الله بيده، نبي ضمن مكانه بالجنة، يقول إن الغضب اليوم ليس كغيره، غضب الرب يوم الغضبة الكبرى، يوم ما غضب الله قبله مثل هذا الغضب ولن يغضب بعد هذا اليوم مثل هذا الغضب. الرب غضب، غضب على من؟ غضب على العصاة، غضب على الظلمة، غضب على الفجرة، على الكفرة الذين ملأوا الأرض فاستحقوا أن يدك الله الأرض بمن عليها. لا تكون الساعة وفي الأرض من يقول كلمة الله، ما في حتى كلمة الله ما في، ولا في ذلك اليوم يدك الله الأرض بمن عليها. إن ربي قد غضب، قد غضب اليوم غضبا. شوف أكل من شجرة وتاب الله عليه ويخاف يوم القيامة. ما بالكم، ما بالكم بمن يبعث يوم القيامة وقد أكل من الربا؟ لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. شفت الممسوس اللي هي طرع كيف يضرب نفسه بالأرض يزبد مقروع متشنج؟ هكذا يبعث عند الله. ذلك بأنهم قالوا، ليش يا رب؟ قالوا إنما البيع مثل الربا. نفس الشيء يضحكون علينا، هذا الربا هذا البيع نفس الشيء، يحرمون على كيفهم يحللون على كيفهم، ما في فرق بين الربا وبين البيع، كل شيء حلال. تعرف ما الفرق؟ وأحل الله البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول ابن عباس يعطى أكل الربا يوم القيامة رمحا، فيقال له يا فلان بارز ربك الآن، الآن وقت الحرب، فأذنوا بحرب من الله. متى الحرب؟ يوم القيامة. يلا الحين الوقت الذي غضب الله فيه الآن بارد ربك، يتذكر ويندم، يا ليته ما أكل شيئا من ربا، يا ليته ما دخل في جوفه شيء من حرام، هذا ما أكل من شجرة. ويقول نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. يأتون إلى نوح في الوحد، أتوا إلى من؟ إلى الذي نجاه الله من الطوفان. يا نوح أنت الذي نجاك الله من الطوفان وحملك على سفينته، يا نوح اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ما تشوف؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد دعوت على قومي. لكل نبي دعوة مستجابة، نوح استعجل بها في الدنيا، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، خاف على أطفاله فدعا على قومه بالهلاك رحمة بقومه، قال أنا دعوت على قومي، خلاص دعوتي استعجلت بها في الدنيا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا. من إبراهيم؟ خليل الله حبيب الله، يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وذكر الكذبات، هي ليست كذبات ولكن كأنها تشبه الكذبة، لما قال إني سقيم، وقال لسارة أختي عن سارة أنها أختي، وقال للمشركين لعبدة الأصنام، بل فعله كبيرهم هذا 3 مرات، وذكر الكذبات يخاف، مع أن في الحقيقة ليست كذبات ولكنها تسمى كذبات مجازا، ولهذا يخاف يوم القيامة. نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا زكية ولم يقصد. فوكزه موسى فقضى عليه ولم يقصد وغفر الله له، لكنه يخاف. اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى ولا يذكر ذنبا، فيقول اذهبوا إلى محمد. سادس محمد عليه الصلاة والسلام، فيسير إليه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما الذي أصابنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أنا لها أنا لها، لا أحد يستحقها غيره. فيدخل على ربه ولا يؤذن لأحد غيره. فيقول فأخر ساجدا، يقول فيلهمني الله تحاميد وتسابيح لم يلهمها أحد قبلي، أحدا قبلي، ما في أحد سبح الله بهذه التسابيح قبل محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في بداية هذا الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يقول فيقول الله عز وجل وجل لي بعدها يا محمد، والناس منتظرون، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول ربي أمتي أمتي ربي أمتي أمتي. فيقول الله يا محمد سنرضيك في أمتك، سنرضيك في أمتك. فيأذن الله لأمته أن يدخل الباب الأيمن من الجنة، قال وهم شركاء الناس فيما عدا ذلك في الأبواب الباقية. يقول عليه الصلاة والسلام وإن بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 عاما. الله أكبر. أمتي أمتي، ويبدأ فصل القضاء. تأتي الرب جل وعلا، نعم الرب يأتي، والرب يجيء مجيئا يليق بذاته وبجلاله وبكماله جل وعلا، ليس كمثله شيء، ولكنه يجيء. وجاء ربك، بدأ الفصل الآن، بدأ الحساب. وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي الرب جل وعلا على عرشه والملائكة تحمل العرش، كملت 8 ملائكة، 8 أصناف أو أعداد، المهم 8. تعرف ما صفات الملائكة؟ ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام. وجاء ربك والملك صفا صفا، ليس الرب جل وعلا وحده يأتي، بل يأتي وتأتي معه النار. النار الناس يشوفونها الآن، خلاص كلهم على أرض واحدة، الأرض بيضاء، كلهم عراف، كلهم غير مختونين كما خلقهم الله. وتخيل أطفال ونساء ورجال لا أنساب بينهم، ما في واحد يحفظ أولاده، أو يرعى ابناءه أو يدفع عن أمه يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لو يشوف ولده يبكي يفر عنه ويولي. بل الولد في بعض الآثار يأتي إلى أمه فيقول أماه أماه، فتنظر إلى ولده فإذا به تقول له يا بني. تخيل الأم شاب شعرها واحدودب ظهرها ورق جلدها ودق عظمها وضعف وعجز وتبكي في المحشر، تقول يا بني لقد كان فدي لك سقاء وبطني لك وعاء. تذكر يا بني لما سهرت على راحتك لما فعلت لك وفعلت. يا بني، يقول الولد لأمه ماذا تريدين؟ تقول يا بني أريد حسنة واحدة بس، حسنة أتبلغ بها إلى الله. فيرد الإبن على أمه يا أمه إليك عني إليك عني أنا أحوج منك بهذه الحسنة. فلا أنساب بينهم. ما في أولاد، المرأة تذهل عن رضيعها وتضع كل ذات حمل حملها. فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأطفال تشيب شعورهم متى تشيب شعور الأطفال؟ شوف الحادثة التي تجعل الأطفال تشيب شعورهم. أول ما يأتي الرب ينادي من؟ ينادي أبا البشر، يا آدم، والناس يستمعون. تخيل عشرات أو مئات أو آلاف المليارات، تخيل أعدادهم. يا آدم اخرج، يخرج آدم. فيقول الرب لآدم أخرج أهل النار أو بعث النار. فيقول آدم يا رب فكم أخرج؟ يعني إيش عرفني كم أهل النار؟ قال أخرج من كل 100 99 إلى النار وواحدا إلى الجنة. في ذلك الوقت يشيب الولدان فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذا الطفل ما أذنب ذنبا شاب شعره. كيف الرجل، كيف الذي والعياذ بالله ينام عن الصلاة ويقطع الأرحام ويأتي الوالدين ويفجر بالكلام وينظر إلى النساء ويستمع الغناء ويأكل الربا ويتعامل بالميسر والغش؟ ماذا يفعل؟ ما الذي يجري له يوم القيامة؟ عمر بن الخطاب مر على امرأة عجوز خرجت من خبائها في خلافته، فإذا المرأة لا تعرف عمر، تقول المرأة للرجل وهي ما تعلم أنه عمر، قالت لئن جئت يوم القيامة لأخاصمن عمر عند الله عز وجل. فقال عمر ولم يا أمة الله هي ما تعرف أن عمر؟ قالت منذ أن ولي الخلافة لم يعطني عطاء واحدة. فقال عمر وما أدرى أمير المؤمنين عنك يا أمة الله، امرأة عجوز في ناحية المدينة. قالت يتولى أمر المؤمنين ولا يدري عنا لأخاصمنه عند الله. فدمعت عين عمر ثم قال لها يا أمة الله بكم تشترين مظلمة عمر؟ يعني كم أعطيك من المال حتى تعفي عن عمر؟ قالت أتستهزئ بي يا فلان يا رجل؟ قال والله لا أستهزئ. كم تريدين؟ أيعطيك 25 دينارا؟ قبلت المرأة فأعطاها عمر. ثم مر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فصرخت المرأة وسوتاه أنت أمير المؤمنين؟ قال نعم يا أمة الله. يا علي تعال، يا ابن مسعود تعال. قال ماذا تطلب منا يا أمير المؤمنين؟ قال اكتب كتابا. قال ماذا؟ قال هذه مظلمة عمر بن الخطاب اشتراها من فلانة بكذا وكذا دينار، ووقع يا ابن مسعود ويا علي اشهد على هذا. وضع هذا الكتاب في كفني ألقى الله به. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يأتيني رجل يقول والله 3 شهور أعمل في شركتي كذا، 3 شهور لأطفال وعيال لم أرسل لهم مالا ليأكلوا طعام، ما عندهم لباس، ما عندهم، 3 شهور ما أعطوني راتبي. قلت من؟ قال الشركة الفلانية. قلت هل طالبتهم؟ قال نعم. قالوا لي إما أن توقع أنك استلمت الحقوق كلها وإلا نسفرك إلى بلدك. انظر الخيار. قلت سافر ولا توقع بكذب. قال إن سافرت قتلوني، كل الأموال التي جئت بها إلى البلد دين، أريد أن أرجع الدين لأهلي، أرجع إلى أولادي، لا شيء، حافي القدمين. قلت إذا ماذا سوف تصنع؟ قال صنعت. قال ماذا؟ قال وقعت أنني استلمت حقوقي كلها. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم، اصبر، في الدنيا قد لا يحصل على الجزاء لكن في يوم حساب. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. الأبصار خاشعة، الأبصار ذاهلة، القلوب تطغي الحناجر من شدة الخوف، والأبصار ما ترتد، ما ترمش له عين من شدة الخوف. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بل السلف إذا ذكر عندهم هذا اليوم بكوا، بكوا أشد البكاء. بل عمر بن عبد العزيز يقرأ والليل لا يغشى حتى يصل إلى قول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى، فيقف ويبكي في الصلاة فيعيد السورة من الأول فيصل إلى قول الله: فأنذرتكم نارا تلظى، فيبكي ويقف ويعيد السورة من الأول فلا يستطيع أن يكملها، فيتركها فيقرأ سورة غيرها. انظر كيف كانوا يخافون يوم القيامة. شيء يسمى الميزان، سمعت بالميزان؟ يوضع وتبدأ الصحف تنشر وتبدأ تطاير، ويا ويله ويا ويله من رأى يديه التفت حول ظهره، تلتف فتجعل وراء ظهره يده الشمال، فيأخذ كتابه وراء ظهره فينظر ماذا يرى؟ ماذا يرى في الدنيا؟ يرى النظرات، النوم عن الصلاة، يرى النظر إلى النساء والفجور والفحش، يرى عقوق الوالدين، يرى إفساد الأبناء. ماذا يرى؟ يرى الربا والزنا والخمر والفواحش. ماذا يرى؟ يرى الكذب والفحش والنميمة والغيبة. ماذا يرى؟ صحيفته قد امتلأت. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يدعو على نفسه بالويل، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، نظرة كلمة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل شيء منذ أول ما بدأ الملك بالكتاب. تذكر يوم بلغت كم عمرك كان؟ 12 13 14 إلى اليوم. عد لو في كل يوم، هذا أقل القليل، لو كل يوم الواحد يعصي 5 10 مرات، واضرب عدد أيام السنة، واضرب السنين التي عشتها، كل مكتوب. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. رجل أذنب وأشرف على نفسه بالذنوب لكنه تاب، تاب إلى الله، استغفر واستقام وصلح حاله، يناديه الرب جل وعلا يوم القيامة: أين فلان ابن فلان؟ بالدور. وإذا سعد الإنسان وإذا نجا ينادى على الملأ وعلى الخلائق أن سعد فلان ابن فلان، كل الناس تسمع سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإذا شقي ينادى على الملأ شقي فلان ابن فلان، النتيجة النهائية شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، فانتاب فيدنيه الرب جل وعلا حتى ما ينفضح حتى ما ينكشف ستره، فيدنيه فيضع عليه كنفه ستره جل وعلا، فيقرره الرب شوف الرب جل وعلا فيقول له عبدي تذكر ذنب كذا، تذكر تلك الليلة لما رفعت سماعة الهاتف وكلمت فلانة استحيت من الناس وما استحيت مني، تذكر ذلك اليوم الذي وضعت ذلك الفيلم ونظرت إليه قفلت الباب استحيت من الناس وما استحيت من الله، تذكر لما سافرت إلى تلك البلاد ففجرت وفعلت وقلت ما في أحد رآني ألم تعلم بأني أراك، فيذكره الرب واحدة واحدة مع أن تاب لكن الرب يقرره فيقول بعدها يا ربي هلك خلاص كل الذنوب انتهيت هلك، فيقول الرب جل وعلا عبدي سترتها عليك في الدنيا، شوف فضل الستر، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم ورحمتي وسعت 99 رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، بشارة للتجار للأغنياء بشارة، يأتي الرجل يوم القيامة فيقول الرب له عبدي ماذا صنعت، أمثلة كثيرة النبي يضربها يقول عبدي ماذا صنعت، يقول يا ربي لا شيء أعمالي حالي حال الناس ما فعلت شيء زايد، أعماله ليست كثيرة لكن عنده خطوة تعرف ما هي، يقول يا رب عندي خطوة واحدة ما هي، كنت أتجاوز عن المعسر الذي تضيق فيه الضائقة وأشتد به الدين أتجاوز عنه وأخر المعسر وأخره أنظره، اليوم ما عندك غدا إذا أقفلت في وجه الأبواب اذهب عفى الله عنك، متى ما تيسر لك تعال ادفع، يسأل على الناس فيقول الرب له أنا أحق بذلك منك قد عفوت عنك وأدخلتك الجنة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لا يظلم ربك أحدا. يأتي رجل كبر هذه الأمة الحديث في هذه الأمة أعماله السيئة تصل سجلاته السيئة إلى السماء، شيء عظيم مد البصر كل سيئات كلها ذنوب، يذهب به إلى النار فليرى بين صحائفه إلا بطاقة ربما قالها آخر العمر ربما قالها آخر حياته فهدمت ما قبلها، ما مكتوب فيها؟ مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال ربي ما تسمع هذه مع السجلات، فضعها الرب جل وعلا في الميزان فتطيش سيئاته كلها ويثقل ميزانه، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، لا يثقل مع اسم الله شيء خلاص، من قالها مخلصا من قلبه بشروطها وأركانها وعرف معناها وأيقن بها وأتى بمستلزماتها ولم يأتي بناقض لها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يأتي الرجل يوم القيامة فيقول ربي صحيفتي كلها سيئة وأنا ما عملت شيئا، يا ربي ما زنيت ما شربت خمر ما ذهبت إلى هذا المكان ما تركت الصلاة ما فجرت ما فعلت شيء، الصحيفة كلها دورت علي يا رب، ويحلفون على الكذب فيأتي الرب عز وجل به فيقول ربي ما في شهود، ما في شهادة علي. فتتكلم الأرض التي كان يمشي عليها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. جمادات تنطق، يقول لا يا رب لا أقبلهم شهودا. فتأتي الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة يقول لا يا رب لا أقبلهم شهودا. فأتي الناس، وجعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يأتي من؟ إمام المسجد، أبوه، أمه، تقول يا رب دعوته للصلاة فما صلى، يا رب أمرته بحفظ القرآن فما حفظ. يقول الأب يا رب نهيته عن هذا المنكر فتعب، حذرته من السفر إلى هذا المكان فسافر. يا رب يشهدون الإخوة، الجيران، إمام المسجد، الدعاء، طلبة العلم، الناصحون، الوعاظ، اجتمع الشهود عليه. فيقول ربي كلهم يكذبون عليه. فيقول الرب له ماذا تريد إذن؟ قال لا أقبل شاهدا إلا نفسي. فيقول الله لك ذلك اليوم لا تظلم نفسه شيئا. فيختم الله على فمه، فتبدأ الجلد يده، يا رب في اليوم الفلاني فتح ذلك التلفاز على تلك القناة وفعل كذا وكذا، ربي لمس فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، ربي بطش، ربي قبض هذا المال، ربي أكل. وتبدأ الرجل تنطق، وتبدأ الجلود تتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إن تكلمنا عن أحداث يوم القيامة، الأحداث كثيرة والأخبار عظيمة، لكن أريد أن أقلب الصفحة إلى صفحة أخرى. إذا دخل أهل النار النار، لا نتكلم عن النار، لكن سوف أتكلم عن أقل أهل النار عذابا ثم قف عليه. أقل أهل النار ماذا يصنع به؟ والحر شديد هذه الأيام، والصيف حار، الشمس على الرؤوس. تخيل يا عبد الله نار الدنيا، من منا وقف أمام النور أو نار عجح أو حريق في النفس؟ من منا يستطيع أن يستئذ من النار؟ نار الآخرة 70 ضعف النار الدنيا. ويا ليته إذا أدخل النار احترق. لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم، كلما نضجت بدلناهم جلودا غيرها، لا يموت فيها ولا يحيا. بل أهون أهل النار عذابا، اسمع وتخيل، يوضع في رجله في أخبط قدمه جمرة ليست النار، جمرة من النار، فتوضع في رجله، ما أبعد جزء من الرجل في الجسم الدماغ، أبعد جزء من هذه الجمرة. تعرف ماذا يصبح أو ماذا يصير الدماغ إليه؟ يغلي، يفور، شفت المايش ويفور؟ يفور الدماغ، يغلي. تخيل ماذا يحصل لوجهه الذي هو أقرب، ماذا يحصل لرئته التي هي أقرب، ماذا يحصل لبطنه الذي هو أقرب، لفقديه، لرجليه. تخيل إذا كان الدماغ يغلي، ما بالك بباقي الجسم؟ يظن المسكين أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا. ينادون الرب، يقولون يا رب يا رب. أولا ينادون من؟ ينادون مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك. نبي الموت، نريد الموت خلاص، يا ليتنا نموت. ربما بعد آلاف السنين يطلبون هذا الطلب، لأن بعضهم يظن أنه سيستطيع الخروج. كلما أراد الخروج ضربوهم الملائكة بمقامع من حديد، يرجعونهم إلى النار. وتخيل إذا سقط بعد 70 سنة يصل إلى قعرها والعياذ بالله. ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك. تعرف مالك متى يجيبهم؟ مالك لا يبتسم، لا يضحك، ملائكة غلاق شداد يجيبهم بعد آلاف السنين، بعد آلاف السنين. يقول لهم قال إنكم ماكثون خالدون. ليش يا رب؟ لقد جئناكم بالحق. تذكرون لما نصحتم وذكرتم ووعدتم؟ اهتدى يومين وانتكت، تاب فترة أقيمت عليه الحجة ثم ارتد. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يلجؤون بعد مالك إلى من؟ إلى رب مالك، إلى الرحمن، إلى الرحيم. أهل النار ماذا يطلبون؟ يعترفون خلاص، يذهب وفد، هم في الدار يحترقون، لكن ما في فائدة، لازم يكلمون الرب الآن. قالوا ربنا غلبت علينا، غلبت علينا شقوتنا. الشيطان والنفس والشهوة أصحاب السوء، هذا اللي صار فينا. غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا ماذا تريدون؟ ربنا أخرجنا منها. خلاص خلاص، شفنا كل شيء. فإن عدنا فإنا ظالمون. لو عدنا إلى ترك الصلاة والمنكرات والفواحش خلاص نستحق النار. لا يجيبهم الرب إلا بعد زمن. تعرف ماذا يقول الرب لهم؟ تخيل شدة الكلمة وتخيل ما الذي قالها. قال سأوفيها. لا إله إلا الله. تخيل من يقال له هذه الكلمة تخسأ في النار. من يقول هذه الكلمة؟ الرب الذي رحمته وسعت كل شيء، ولكن كتب على نفسه أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة خلاص. قال اخسأوا فيها. بعدها ما يتكلمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي. تذكرون الدنيا؟ تذكرون الصالحين؟ المساجد؟ القرآن؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا. كنتم تستهزئون بهم في الدنيا، تسخرون حتى على المصحف. تذكرون؟ تذكرون كنتم تسلمون حكم الله أحكام رجعية تخلفة بائدة مضى عليها الزمن، حكم الله لا يصلح للناس اليوم. تذكرون؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يسألهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم عشتم؟ والحديث يقول آخر شيء في جلستنا الليلة، آخر أهل النار خروجا من النار من هو؟ أنا أضرب لك هذه الأمثلة الحدود حتى تقارن. آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا للجنة، رجل يخرج من النار فيكبو مرة ويمشي مرة وتدفعه النار مرة ويمشي مرة أخرى ويكبو مرة أخرى وتدفعه النار مرة، يخرج ويسقط، يخرج ويسقط على ضحضاح من النار. فإذا اقترب من الخروج من النار يرى شجرة من بعيد، يقول ربي ربي قربني عند هذه الشجرة فلا أستظل بظلها ولا أشربن من مائها. فيقول الرب عبدي هل لك إن أجبتك لما تريد ألا تسألني غيرها؟ فيعاهد الرب وعاهدك يا ربي أن أسألك غيرها. فيقربه الرب إلى الشجرة بس إذا ظل مائه طالع من النار، هذا آخر واحد خلاص. بعده يغفر الباب فيأتي إلى الشجرة فيستظل بالظل ويشرب من الماء فيرى شجرة أخرى أبعد وأجمل، فيقول ربي قربني عند هذه الشجرة. فيقول الرب يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال ربي هذه ولا أسألك غيرها. خلاص آخر سؤال. فيقربه الرب جل وعلا إلى الشجرة الأخرى فيرى شجرة ثالثة عند باب الجنة خلاص اقترب. فيقول ربي قربني عند هذه الشجرة عبدي أولم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ إنسان ينسى. قال ربي هذه ولا أسألك غيرها. خلاص آخر سؤال عهد. فيقربه الله عند باب الجنة فيسمع أصوات أهل الجنة، الضحكات والسلام والأحاديث وشور العين، شيء أخواني. يسمع انهار الجنة، يسمع الناس يتزاورون يتضاحكون، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فيقول ربي ادخلني الجنة. بعد خلاص وصل الآن باب الجنة، فيقول له الرب جل وعلا عبدي عبدي أترضى أن تكون لك مثل الدنيا وما فيها؟ فيقول العبد ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود راوي الحديث قال ليش تضحك؟ قال لأن الرسول ضحك. شوف الاتباع. قال الرسول ضحك هنا. فقلنا له لما ضحكت يا رسول الله؟ قال لأن الله عز وجل في هذه اللحظة يضحك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب يضحك، أي رحمة تأتي من هذا الرب؟ فيقول الرب جل وعلا وهو يضحك لا أستهزئ منك، لك ذلك ومثله ومثله ومثله، وفي رواية وعشرة أمثال الدنيا. فيدخله الرب جل وعلا إلى الجنة، ورحمتي وسعت كل شيء. بعدها تقفل النار وتقفل الجنة ويؤتى بالكبش فيذبح بين الجنة والنار. تعلمون ما هذا؟ قال الموت. فيذبح بين الجنة والنار. يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. لو سئلت ما هي أعظم نعمة أنعم الله بك عليها في الدنيا؟ قل نعمة الإيمان بالله، لا تعدلها نعمة أبدا. أعظم ما تعلمت ونطقت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.